القاهرة تقدم ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 مساء الخير على كل فريق العمل وعلى أصدقاء متابعي استوديو 2 اليوم الخميس. أهلا بها مهندسة الصوت أماني هلال، وأهلا بمخرجة استوديو 2 اليوم الخميس نسرين نبيل. اسمحوا لي أكون معكم إيمان عبد الحليم. روحي يا عيني قلبي اللي بيحيني أيامي وسنيني أنادي عليك بإيه؟ طب أقول لك يا وحشني ولا أقول يا معيشني؟ قول لي حبيبي وغششني ساعدني حيجرى اثنين يوم الخميس وأمامنا الجرائد وبنقلب في مواقعنا على الإنترنت لنعرف الأخبار المسائية اللي بتهم كتير من حضراتكم، وطبعا حالة الجو بتشغل بال كتير من حضراتكم سواء اللي هم في الشوارع حاليا أو اللي لسه هيخرجوا. كان بالأمس مررنا بحالة من العواصف وعدم الاستقرار. طيب نعرف النهاردة بقى المزيد عن حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية اللي بنزعجها معنا كل شوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا بيكي. اهلا بيك استاذه ايمان، واهلا بكل الساده المستمعين، وطبعا انتم منوريني مفيش ازعاج ولا حاجه. اهلا وسهلا. طمنينا بقى، يعني احنا واحنا جايين كان في شويه كده من النشاط بس مفيش اتربه الحمد لله. ده فعلا حقيقي، طبعا بعد العاصفه اللي شهدتها البلاد امس او خصوصا على السواحل الشماليه والقاهره وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشمال سيناء، اليوم فيه مستمر نشاط الرياح، لكن نشاط الرياح أقل حدة من أمس، وطبعا الأتربة أقل حدة من أمس، لكن ما زالت موجودة على بعض المناطق زي شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. فعلى سبيل المثال الغردقة وشرم الشيخ الطرق الرؤية منخفضة تماما على اليوم بتصل إلى حوالي 800 متر. أيضا مدن جنوب الصعيد وشمال الصعيد بتنخفض الرؤية، الأقصر الرؤية منخفضة عليها وصلت 1000 متر. فطبعا إحنا بننصح بالقيادة بهدوء لكل المسافرين على هذه الطرق. مستمر معانا طبعا نشاط الرياح غدا ايضا على السواحل الشماليه وشمال البلاد، لكن اقل حده. يوم السبت هيرجع يزيد مره اخرى نشاط الرياح وفرص الامطار. الامطار طبعا مستمره اليوم وغدا على السواحل الشماليه، يوم السبت تمتد قليلا الى القاهره. يعني بكره متوقع سقوط امطار على القاهرة؟ لا القاهرة يوم السبت ان شاء الله. طيب والنشاط الرياح؟ النشاط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا والقاهرة، لكن مش هيكون في أتربة قوي، يعني هتكون أقل حدة من أمس. هيكون في بعض الأتربة اللي احنا طبعا شعرين بيها، وخصوصا طبعا احنا فصل الربيع بيبدأ في 21 مارس ويعتبر بدأ أمس يعني. فصل الربيع معروف بالعواصف الترابية ورياح الخمسين، فدي ظاهرة المعتادة في خلال هذا الوقت، وخصوصا احنا في فترة انتقال من فصل الشتاء لفصل الربيع، فوارد طبعا احنا نشهد العواصف الترابية ودي تتكرر بصورة كبيرة الفترة القادمة. فغدا أيضا مستمر نشاط الرياح لكن أقل حدة من أمس إن شاء الله. إن شاء الله. درجات الحرارة بقى عظمى وصغرى؟ بالنسبة للقاهرة 21 والصغرى 12، الساحل الشمالية اسكندرية مطروح من 18 ل 19 والصغرى 11، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 21 ل 22 والصغرى 11، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 من 25 ل 26 والصغرى 10 درجات. طيب بالنسبة لأسوان بقى اللي هتشهد عرس الملتقى ملتقى الشباب، يعني هيكون إيه إن شاء الله يوم الأحد كده نسبق ونعرف كده؟ لا هو إن شاء الله يوم الأحد مش هيكون في أي مشاكل على أسوان. طب الحمد لله. معتدل والرياح هادية، وطبعا إحنا هنأكد ده معاكم أكتر في الأيام القادمة، لكن يعني من النهاردة بنأكد إن شاء الله ما فيش أي مشاكل يوم الأحد. بشكرك دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، ودايما نلتقي وتطمنينا عن حالة الجو. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. لما بتضحك عينك اللي اثنين يوم الخميس. وما زلنا من خلال المواقع والأخبار المسائية بنتعرف على أهم ما جاء عليها. وزارة الإسكان حددت اليوم آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ حجز الوحدات اعتبار من يوم 24 الجاري ولمدة يوم واحد فقط، على أن يكون الحجز بأولوية الدخول على الموقع واختيار الوحدة. كمان حيتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100,000 جنيه بالإضافة لمبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة عند تقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع اللي هي معروفة الدفع الإلكتروني. بنتمنى لكم التوفيق. منها مباشرة لخبر آخر. محافظ القاهرة تفقد مشروع أهالينا واحد بمدينة السلام، وهو أحد المشروعات السكنية الجديدة اللي افتتحها السيد رئيس الجمهورية من 3 شهور في إطار المشروعات اللي بتقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية. أثنى خلالها المحافظ على جهود القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات الخدمية بالقاهرة في زمن قياسي والتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات اللي بتواجه إقامة المشروع، واللي ضم 25 عمارة سكنية من 12 دور مزودة بعدد 2 مصعد كهربائي وبإجمالي عدد 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأساس والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة، بالإضافة لإنشاء 104 محل مع إقامة مول تجاري ومدرسة ومركز طبي ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار للسيارات. جاري تسليم المستحقين لها طبقا للجدول الزمني، وتم الانتهاء من تسليم 147 حالة من المرحلة الأولى من إجمالي 167 مستحق بالمرحلة الأولى وجاري الاستكمال. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية 10:30 في القاهرة، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبدأ جولة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يتفقد خلالها عددا من المشروعات الجاري تنفيذها. وزير المالية يؤكد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتوفير موارد حقيقية تسهم في تحسين مستويات المعيشة وإرساء مناخ جاذب للاستثمار. رئيس الوزراء الجزائري يؤكد أن الوضع العام في الجزائر يشهد ظرفا حساسا وتجاذبات تحول دون التوصل للتوافق. أكثر من 150 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في هجوم انتحاري في منطقة مزارع البغوث بريف دير الزور شرق سوريا. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس. إثيوبيا ترسل الصندوقين الأسودين التابعين لطائرة الركاب التي تحطمت يوم الأحد الماضي في أديس أبابا إلى فرنسا لتحليلهما للوقوف على ملابسات الحادث. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. مقتل وإصابة 11 شخصا في انفجار خط للغاز بجنوب إيران. متحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض يؤكد أن حزبه سيدعم تمديدا محدودا لمواعيد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وأخيرا الحكومة والمعارضة في نيكاراغوا تستأنفان جولة جديدة من محادثات تسوية الأزمة السياسية التي تشهدها مناغوا منذ نحو عام. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي في موجز الواحدة إن شاء الله. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. استجدنين اليوم الخميس وعندنا خبر بيقول محافظ الدقهلية افتتاح حديقة حيوان المنصورة اكتوبر القادم وتأجير 12 محل بها. وتفاصيل الخبر بتقول ان محافظ الدقهلية قرر فتح باب التأجير لعدد 12 محل بتمثل المرحلة الاولى من بين 45 محل بيضمها مشروع تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة في اول ابريل القادم. وكان محافظ الدقهلية قد عقد اجتماع ظهر اليوم مع مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع والتي تتولى تطوير حديقة الحيوان، واستمع لشرح عن مكونات المشروع بعد التطوير اللي بيضم مجموعات من المطاعم والمحلات، العدد من الماركات العالمية لمختلف المنتجات، وتخصيص منطقة خاصة للأطفال داخل الحديقة مع تحديد مسارات خطوط المياه والصرف الصحي الخاصة بالحديقة وربطها بشبكة مياه الشرب والصرف الصحي مع الاتفاق مع المسؤولين بحي شرق المنصورة والهيئة العربية للتصنيع. عملية التطوير تتم وفق الجدول الزمني الموضوع وسيتم افتتاحها في أكتوبر القادم لتعود متنفسا لأهالي المنصورة وتصبح أحد المعالم الحديثة في قلب المدينة. جدو علي يوم الجمعة بيروح على مزرعته الخضرة، عنده قطة اسمها شطة، ولدت قطة وقطة وقطة، وجدو علي قطة تنط، وجدو علي كمان بيحب يلعب كده مع ريكس الكلب، وريكس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت نو نطب ونها القشطة وتنزل لعب، وجدو علي بقطة وكلب، وجدو علي موت في البط وعامل ليها بحيرة بط، البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم، واخر لعبه ريكس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونو شطت نو نطب منها القشطة وتنزل لعب، وجدو علي قطة وبط، وجدو علي عنده جوزة ولبنها يستاهل بوسة، كبيرة الحجم سمنت اللحم بتاكل المم، واخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركس الكلب هوبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شفت نو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، بوسة وكلب وبطة وقط، جدو علي قعد قدامي وبيصفر للديك الرومي، ينفش نفسه وعرفه وحسه ويبدأ رأسه بأجمل لعب، تجاوزت سمنت اللحم بتاكل المم، وآخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركسي هب هوبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونو شفت نو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، جدو علي بص وجدو علي عنده حمار طيب خالص مش مكار، تقوله شي على طول يمشي ولا يزعل شي، ويحب اللعب يديك نفسه ينفش نفسه يبدأ رأسه بأجمل لعب، حتى جوزت سمنت اللحم بتاكل المم، وآخر لعب البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت نو نطب منها القشطة وتنزل لعب، وجد قدامه أكل وشرب، جدو علي عنده خروف ليه فروة مليانة صوف، وما يمنق عينه تبرق وما يروق يلعب لعب حمار وشي على طول يمشي ولا يزعل شي ويحب اللعب وديك نفسه ينفش نفسه ويبدأ رأسه بأجمل لعب حتى جابوس تسمين اللحم بتاكل المم وآخر لعب الفط يكون فرحم من يوم يخلص ويعوم وهات يا لعب وركسي هب هبا يشب يحب اللعب وقف اللعب ونو نو جبك نو نو نطب كلها القشطة وتنزل لعب ابنو عالي لأطيب جد ومنها لأسعار الدواجن اللي حتنخفض 5 جنيهات خلال وقت قصير. رئيس شعبة الدواجن كشف تراجع سعر كيلو الفراخ 5 جنيهات خلال مدة قصيرة جدا، وأشار إلى أن سعر الكيلو في المزرعة بيسجل 25 جنيه قياسا ل 30 قبل شهر، وكذلك سعر المستهلك انخفض ل 28 بدل من 33. رئيس شعبة الدواجن أضاف أن تحسن حالة الطقس وتراجع نسبة الفاقد في المزارع وانخفاض سعر طن العلف وزيادة إنتاجية مزارع الدواجن هي الأسباب الرئيسية لانخفاض السعر في الأسواق. كمان مش بس كده، لا البيض كمان كرتونة البيض حتى انخفض وحتصبح بدل من يعني هيكون سعرها حوالي 33 جنيه. إذن على مسؤولية هذا الموقع، هو موقع إيه؟ موقع هقول لحضرتكم الموقع بعد شوية. أسعار الدواجن تنخفض 5 جنيهات خلال أيام قصيرة. مش عايز اتكلم من هنا ورايح، مفيش خروج، مفيش خروج الا بامري، مفيش حاجه اسمها شراء، مفيش كلام فارغ، انا اللي بقول كلام يمشي، مفيش خروج، كل الحاجات اللي جت دي هترجع، كلامي واضح. تعال اشوف، تعال اشوف. مش هشوف ايه الهباب اللي في القفص ده؟ فرخه يا مسعود، فرخه. فرخه؟ اه طبعا فرخه. جبتيها منين؟ وهي اللي حطيتها في القفص، جبتيها منين دي؟ اشتريتها من شارع شواربي. شواربي؟ اه. ان شاء الله الفاتورة بكام؟ بمية جنيه؟ لا، المعلم صاحبها طلب 75 جنيه، وانا ضحكت عليه خالص واشتريتها منه ب50 قرش. خمسين قرش؟ 50 قرش تمن الفرخة دي. بجد يا لينا؟ بجد يا مسعود. 50 وسكت؟ سكت. اه. مش ممكن فرخة ب50؟ اوعى تكون مضروبه يا لينا. لا ما ضربهاش قدامي، ما ضربهاش ولا حاجه. ب50 بلاستيك ولا حقيقي؟ فرخه يا مسعود، قال انها في بيت كمان. ايوه انا اصلا انت عارفه انا ما شفتش فراخ من انت من الاعداديه. بتعمل ايه يا مسعود؟ ب50 قرش. ب50 قرش بس؟ دي ما ترجعش يا جدعان. استنى بقى. ما ترجعش. كل مره تجيب لنا فرخه تكون كل شهرين. ها؟ كل شهرين. شهر بقى. تجيب لنا واحده ب50 قرش زي دي. ماشي يا بابا. برافو برافو. القفص فاضي ب15 جنيه. طب هاكلها بالقفص، ايه رايك؟ تعرف تعمل فراخ؟ اه نسيت اقول لك، تعال انا اشتريت كتاب قبل النظيره بتاع فن الطهي. يلا انزل انت اقعد على القهوه، ولا ما اخلص كل الاكل هندهلك. تعرف انك مدياني في داهيه؟ ليه؟ ولا قهوه ولا حاجه، انا هنزل. انت مش اديتيهم العنوان هنا؟ اديته لهم. اه خلاص، انا هروح القسم استنى هناك، كل واحد ياخد حسابه. طب اجي معاك بقى. ما تجيش معايا، هتيجي معايا فين؟ مش رايح تتفسح هناك؟ أمري لله يا ربي أمر. أنا حنزل أشوف بدلة عند المكواجي ألبسها ورجعها له. ليه في حاجة النهاردة؟ لازم أبقى شيك شيك ما حصلش، عشان حقابل ناس مهمين جايين النهاردة. مين جايلنا؟ يعني أنا حلمت وأنا أحلامي ما تخيبش. آه. حلمت قال إيه؟ الباباكي جا وراح واخدنا مودينا القصر. طبعا مش هنروح معه، مش هنوافق نروح معه. ويا فرحة الإسكندرانية، طرحة عارمة وشديدة انتابت المصريين بالأمس فور ظهور صورة الترام الجديد أثناء سيره في شوارع مدينة الإسكندرية. لم تقتصر الفرحة على أهل إسكندرية وإنما على محافظات عديدة، حيث إنهم علقوا على حسابتهم بضرورة السفر إلى إسكندرية وركوب الترام الجديد كفسحة جديدة ومبهجة. أما الإسكندرانية فكانت سعادتهم ممزوجة بالفخر لوجود هذه الوسيلة في مدينتهم، داعين لضرورة الحفاظ عليها حتى تظل برونقها وبجمالها ومظهرها الحضاري. إذن فرحة الإسكندرانية عارمة بالترام الجديد. ورواد الفيسبوك بيقولوا هو إحنا في سان فرانسيسكو ولا إيه؟ شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوي ويتودع شوي وتعاني المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، الدنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط الغرام، وان انا نسيتك انسان المنام. والشاهد علي غن وغمارية والنسمة البحرية. وشط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، اسكندرية ربنا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، شط اسكندرية شط اسكندرية. ولسه احنا بنتجول ما بين المحافظات نعرف يعني أهم الأخبار اللي بتدور حولها من إسكندرية وترام إسكندرية اللي أسعد كل يعني سواء الإسكندرانية أو غير الإسكندرانية للأقصر. والخبر بيقول المجلس العالمي للمطارات يشكر مصر على تنظيم مؤتمر الأقصر، حيث تلقى وزير الطيران المدني خطاب شكر من رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI لحسن تنظيم مؤتمر المجلس الأفريقي للمطارات 2019 في دورته 61 وحفاوة استقبال الوفود بمدينة الأقصر خلال الأسبوع الماضي، حيث تم اختتام فعالية مؤتمر المجلس العالمي للمطارات لقارة أفريقيا واللي أقيم بالأقصر، وشهد إقبال من المشاركين من المطارات الأفريقية والمنظمات الدولية، بما يؤكد على دور مصر الريادي في عالم المطارات والنقل الجوي. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب بتتمسح وتقول عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا نصر بلدنا بلد سواح في بلدنا بتتمسح لفرق بلدنا. والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن اليوم هو آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج. إن شاء الله يا رب ربنا يكتبها لكل مشتاق ويزور بيت الله الحرام. منها مباشرة لخبر آخر. المبادرات لصحة المواطنين لا تنتهي. آخر أخبار مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم. الكشف على 4.1 مليون تلميذ وتفاصيل بتقول. وزارة الصحة أعلنت فحص 4,122,818 طالب وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية منذ إطلاق المرحلة الأولى يوم 16 فبراير الماضي، المرحلة الثانية يوم 6 مارس الحالي. تم فحص زي ما قلنا 432,213 طالب خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة، وكانت قد سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 3,690,601 في 11 محافظة: الجيزة، الفيوم، البحيرة، اسكندرية، قنا، أسيوط، القليوبية، دمياط، بورسعيد، مطروح، جنوب سيناء. والمصادر أكدت أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، ثم سوهاج، ثم أسوان. منها لهذه المبادرة حياة كريمة، حيث وصلت مبادرة أولادنا في عينينا التابعة لمؤسسة صناع الخير للتنمية عملها للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون وأمراض الجلدية بالمدارس في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة. والمدير التنفيذي للمؤسسة قال إن تم التوقيع الكشف الطبي على 700 تلميذ بالمدرسة الابتدائية بالفيوم بالتنسيق مع المحافظ وبالتعاون مع مدارس عديدة للكشف عن أمراض الأنيميا والسكري والعيون. ونور حياة محملة بعتادها من أحدث الأجهزة اللي بتساهم في إنقاذ عيون المصريين، تصل اليوم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة إلى محطتها بمحافظة بني سويف لتبدأ عملها في الكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الأبصار لدى الكبار على مدار اليوم وغدا، يعني الخميس والجمعة من كل أسبوع. صندوق تحيا مصر أعلن أنه تم توفير 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وخبر بيقول الأوبرا تواصل احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتنظم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق الببلي حفل غنائي على مسرح الموسيقى العربية. تقدم الفرقة مجموعة من أغنيات وألحان عبد الوهاب وأم كلثوم وفايزة أحمد وعبد الحليم ونجات أداء نجوم الفرق الكتير اللي كلها بتحتفل بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تنهينا في القلب اللي نختتم مستمعينا استوديو 2 وفقراته بهذا الخبر. خطوط توزيع أوتوبيسات النقل العام قبل بطولة الأمم الأفريقية، حيث تم وضع خطة لتوزيع الأوتوبيسات لنقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة لأماكن إقامة المباريات تنفيذا لمحافظ القاهرة ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية. تم تخصيص أوتوبيسات لنقل المواطنين من محطات المطرية والنزهة الجديدة ومساكن عين شمس والحيين 7 و8 بمدينة نصر والمرج ومدينة السلام سبيكو وموقف السلام لأماكن البمباريات. وأيضا هناك تشديد على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها، ليس في أماكن ومحيط إقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية فقط، ولكن بكل أحياء العاصمة وخاصة الأماكن السياحية والتراثية. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حضن أرض النيل، بنلاقي بعض في الأحضان. أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا وإحنا هو جاهزين، دي مصر أدى وأحلى مكان. من هنا البداية مصر بلدنا حلوة وجبال، نسمة شمسها ونواها وداخلها وضحكة الصبايا. في جولة من خلال أحدث الأخبار المسائية ومواقع الإنترنت. فشكرا لفريق العمل وشكرا لكم، شكرا لأمان هلال مهندسة الصوت، وشكرا لمخرجة اللقاء نسرين نبيل. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم زيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها. تهدف الزيارة لبحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لتلك المنطقة الواعدة وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين. من المقرر أن يلتقي مدبولي مع عدد من المطورين بهيئة قناة السويس. أكد وزير البترول طارق الملا اليوم أن مصر تعد ركيزة أساسية لمستقبل الغاز في منطقة الشرق الأوسط، وأشار في جلسة ضمن فعاليات ملتقى عالمي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية إلى أن مصر تمتلك جميع التسهيلات اللازمة لنقل الغاز الطبيعي وإعادة تصديره خاصة إلى السوق الأوروبية. كما أضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها منطقة شرق المتوسط مؤخرا ستسهم في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الغاز. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة الشرطة الاحتلال. في غضون ذلك أكد مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس التمسك بحق المسلمين في المسجد الأقصى المبارك بجميع مصليات وساحاته ومرافقه. والنبأ الأخير، أعلنت الإكوادور انسحابها من اتحاد دول أمريكا الجنوبية، وهي منظمة تأسست بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز، حيث تتخذ من كيوتو مقرا لها. وصرح رئيس الإكوادور اليوم بأن نصف الدول الأعضاء في المنظمة لا تشارك في نشاطاتها ولا تسهم بأي جهد ملموس في الحد من التوترات الإقليمية في أمريكا الجنوبية، وهو الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله المنظمة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء في الواحدة والنصف إن شاء الله، سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم.